بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، أما عزير فلم يرد له ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ثابت فيما علمت، وكذلك في كتاب الله لم ترد له قصة بتفصيل، إلا أن من أهل العلم من قال إنه المذكور في سورة البقرة الذي قال الله عنه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد. فهنالك قال فريق من المفسرين إنه العزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعد، وما وراء ذلك فليس هناك كبير خبر عن العزير، لكن في كتاب الله أن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال تعالى: ذلك قولهم بأفواههم، أي ليس له أساس من الصحة، إنما هو قول خرج من الفم وليس له أساس يصدقه أبدا. قال تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهون قول الذين كفروا في مقالاتهم، فالمضاهاة المشابهة، ومنه الذين يضاهون بخلق الله، يعني المصورين الذين يضاهون بخلق الله، فالمضاهاة فلان يضاهي فلانا أي يقلده ويحاكيه، فهم بهذه المقولة التي صدرت منهم، أعني اليهود والنصارى بمقولتهم التي صدرت منهم عزير ابن الله المسيح ابن الله، يشابهون أقواما سبقوهم في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، أو يشابهون قوما في شركهم، فكما أن هؤلاء أشركوا فمن كان قبلهم أشرك كذلك. وهنالك قبيلة خزاع المشركة التي كانت تقول: الملائكة بنات الله. قال تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. كلمة قاتلهم الله، من العلماء من يقول معناها لعنهم الله، فكثيرا ما تأتي كلمة القتل أو القتال بمعنى اللعان، من قتل الخراصون. قال فريق من المفسرين: لعن الخراصون، لعن الكذابون الذين يكذبون على الله. قاتلهم الله، من العلماء من قال معناها لعنهم الله. ومثل هذا قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. قاتلهم الله أنى يؤفكون. كلمة أنى في كتاب الله تأتي أحيانا بمعنى كلمة كيف، وأحيانا كلمة أنى بمعنى من أي وجه يتأتى. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال بعض العلماء أي كيف شئت، فقال آخرون من أي وجه شئتم. فقوله تعالى أنى يؤفكون أي من أي وجه يصرفون عن توحيد الله إلى هذا الشرك الذي اختلقوه، وإلى نسبة البنوة لله تبارك وتعالى. فيؤفك معناه يصرف، يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف، معنى كلمة يؤفك أي يصرف. يؤفكون يصرفون، أي يصرفون من الحق إلى الباطل. أن يؤفكون يعني من أي وجه يصرف عن التوحيد إلى الشرك. وقد بينا لهم الحجج الدالة على وحدانيتنا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار علماء اليهود، والرهبان هم العباد، قيل إنهم عباد النصارى. الرهبان الذين ترهبوا كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالرهبان الذين ترهبوا وتخلوا للعبادة وتركوا الدنيا بزعمهم وفرضوا على أنفسهم أشياء لم يفترضها الله عز وجل عليهم، اتخذوا أحبارهم هم علماؤهم، وقيل للحبر حبر لأنه يحسن العلم تحسينا، ومنه التحبير لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته لك تحسينا ووضحته لك إيضاحا وأظهرته لك إظهارا. فالأحبار أطلق عليهم أحبار كما قال بعض العلماء لأنهم يحبرون العلم أي يزينونه في نظر متعلمين. ومنه قولهم الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ورد في هذا الصدد حديث عن علي بن حاتم الطائي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق عدي صليبا في رقبته، وعدي كان نصرانيا فأسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتلو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال أن يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال نعم، أو قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. إلا أن هذا الخبر لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد نحوه موقوفا على حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله عنه، ولم يثبت كذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. إذن لم يثبت الخبر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. هل كلمة من دون الله تعني أنهم اتخذوه ربا وتركوا ربهم الأعلى، أم اتخذوا ربا شريكا لله عز وجل؟ الوجهان موجودان، والذي يظهر أنهم اتخذوه ربا مع الله سبحانه، أي جعلوه ربا لهم كما أن الله رب لهم. والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، أي تنزه ربنا سبحانه عما يشركون، تنزه عن الآلهة التي جعلت معه، وعن أن يتخذ صاحبة أو أن يكون له ولد، تنزه ربنا عن ذلك. فكلمة سبحان الله أي تنزه الله سبحانه، أي تنزه سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. المراد بنور الله هنا قيل القرآن، وقيل إنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه الإسلام. فدائما كلمة النور في كتاب الله تأتي على ثلاثة معاني، والعلماء والشراح والمفسرون يتجاذبونها، فتأتي أحيانا بمعنى القرآن، وتأتي أحيانا بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأتي أحيانا بمعنى الحق ودين الإسلام. فذي المعاني التي تدور عليها كلمة نور الله في هذا الكتاب العزيز، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، كما قال القائل كشخص يتجه إلى الشمس يريد أن يطفئ ضوءها بفمه، ينفخ كي يطفئ ضوء الشمس، فقابل بالمصباح ضوء صباحي كما يقول القائل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. فالحق سيظهره الله، والقرآن سينزل تاما بإذن الله وقد كان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ستدين له العرب كما تدين له العجم عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، من الآيتين استنبط بعض العلماء أن المراد بنور الله هنا الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، أي ليرفعه على كل الأديان التي كانت معاصرة له، ليظهره أي ليعليه ويرفعه ويجعله غالبا على الأديان كلها ولو كره المشركون. وهذا كان زمن النبي وبعد بعثة النبي زمن الصحابة رضي الله عنه، فقذار دين الإسلام ولله الحمد على كل الأديان. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فأمر الإسلام بعد أن تم الدين إلى قل شيئا فشيئا. قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، أي حول صنم ذي الخلصة، صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية، لأن الشرك سيعود مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أفحش قصيرا أسودا، كأني أنظر إليه أي إلى رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين لدقة ساقيه، أفحش تباعد ما بين الساقين، كأني أنظر إليه أفحش أسود قصيرا يقلعها حجرا حجرا، فالكعبة ستزول بين يدي الساعة. فالإسلام إن كمل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فأمر الإسلام والمسلمين يكون بعد ذلك إلى قل، إذ النبي قال فطوبى للغرباء. وفي الحديث لتنقضن عرى الإسلام عروة، عروة كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، يظهره على الدين كله وقد كان والحمد لله ولو كره المشركون. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا، هذا إخبار إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فكانوا يكتنزون أموال الهبات والزكوات والصدقات لأنفسهم ويصدون عن سبيل الله، أي ويصرفون الناس عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية حدث في تفسيرها بعض الاختلاف بين الصحابيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أن كل منهما ذهب مذهبا بعيدا وكان طرفا والتوسط فيما بينهما. حدث خلاف بين أبي ذر رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه في هذه الآية، فأبو ذر كان يرى لزاما أن يخرج كل الزائد عن حاجة المسلم للفقراء، ومعاوية كان يرى أن الآية خاصة بأهل الكتاب ليست لنا، والتوسط أنها لنا ولأهل الكتاب، والشخص ينفق ما حكم الله به عليه من الزكاة، فإذا أدى زكاة ماله فليس ماله حينئذ بكنز ولا يلزمه أن يخرج كل الزائد. أبو ذر كان يرى في مذهبه أن كل الزائد عن الحاجة لزاما أن يخرج، لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الزائد. فكان مذهبا لأبي ذر رضي الله عنه أن كل مال زائد لزاما أن يخرج، ولعله ذكر بأن معاوية أراد أن يختبره يوما فأرسل إليه مبلغا كبيرا من المال ينظر ماذا سيصنع به، فأخذه أبو ذر، أخذ منه حاجته اللازمة ليومه وتصدق بكل الباقي في نفس الليل. فأرسل إليه معاوية من غد المال الذي أرسلناه إليك أرسلناه بطريق الخطأ، إنما كان لفلان، قال ما عندي منه شيء، وإذا يسر الله لي بمال سأرسله لكم وأقطعه لكم. فكان صادقا في فعله وقيله رضي الله عنه، لكنه خالف في هذه المسألة مسألة قدر الإنفاق. وتعلمون أنه كان بين أبي ذر ومعاوية خلاف شديد في هذه المسألة، لكن أبو ذر كان يقول الآية لنا وللأهل الكتاب، بخلاف مذهبه المشهور لم يكن النزاع على مذهب أبي ذر الأصلي، إنما كان في جزئية الآية هل هي لنا ولأهل الكتاب أم هي لأهل الكتاب خاصة. فمعاوية كان يرى أن الآية لأهل الكتاب خاصة، وأبو ذر كان يراها عامة، ولكن له زيادة في مذهبه. فشكاه معاوية إلى عثمان رضي الله عنه، فاستدعاه عثمان من الشام إلى المدينة، فرجع إلى المدينة بناء على رأي واستدعاء أمير المؤمنين عثمان له. فلما أقبل إلى المدينة طفق الناس يلتفون حوله يسألونه عن المشكلة التي حدثت بينه وبين معاوية، ما سببها؟ فطفق يتحدث، فأمره عثمان بالإمساك فما استطاع أن يمسك. فحينئذ أخرج أبو ذر إلى الربذة فنفي فيها، أو جلس فيها، لن أقول نفي، إنما عاش فيها إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي كان من شأن أبي ذر رضي الله عنه. ومن المعلوم أن هؤلاء الذين يصفون على أنفسهم الاشتراكيون يبجلون أبا ذر جدا ويصفونه بالاشتراكية، يصفونه بالاشتراكية، والذين كانوا يؤممون ممتلكات الناس ظلما وعدوانا ويأكلون أموال الناس ظلما وعدوانا كالثورة المصرية، كانوا يقولون عن أبي ذر إنه إمام في هذا الصدد لأنه أمر بإخراج الزائد من الأموال كلها. يقولون نحن تركنا للغني 50 فدان كفاية عليه، أحيانا كان رجل من الذين وسع الله عليهم يمتلك 1000 فدان، فيقولون يؤخذ منك 950 ويبقى لك 50 فدانا ترتع فيها وتلعب كيف شئت. قلنا أبو ذر يقول يسألونك ماذا ينفقون، كل العفو يعني بإنفاق الزائد كله، ويتناسون النصوص الواردة في هذا الباب، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وفي الحقيقة أيضا أن بعض قادة الإخوان المسلمين صاروا على هذا الدرب، وجدت في مقولات حسن البنا رحمه الله مقولات تشابه مقولات الاشتراكيين، فكان من مقالاته أنه ينبغي أن يؤخذ من مال الأغنياء فيرد على الفقراء مال خلاف أموال الزكاة، وهذا الكلام ليس صحيح. والتأميم المبدأ الذي قامت عليه الثورة المصرية ومن مبادئها مبدأ خطأ، فليس لنا أن نأخذ أموال الأغنياء ونعطيها للفقراء بحجة أن الأغنياء أغنياء غنى فاحشة، كلا فليس لأحد ذلك. وفي زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصحابة صحابة يجهزون جيش العصرة بكامله، فعثمان رضي الله عنه جهز جيش العصرة بكامله، وكذلك حفر بئر روما بكامله من خالص ماله. ومع ذلك كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجد خاتما من حديد، تمس ولو خاتما من حديد، فكما قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فهكذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يعني بغير حق، ويصدون عن سبيل الله أي ويصرفون الناس عن طاعة الله، والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فيجوز إذن التبشير بالشر، بشرهم بعذاب أليم. والتبشير يكون أيضا بالخير، إذا أطلقت البشارة فهي بالخير، لهم البشرى في الحياة الدنيا أي بالخير، لكن إذا قيدت فعلى ما تقيد. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من النار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وذي من أقصى العقوبات، عقوبات مانعي الزكاة. فصفائح من النار يكوى بها الوجه والجبين، وكذلك يتحول المال إلى حيات عظيمة ضخمة، الثعابين الضخمة الهائلة تحول المال إلى صورتها، كما في الحديث: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مستل له يوم القيامة، صور له ماله يوم القيامة، شجاع أقرع، حية هائلة عظيمة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان كل لمن ممتلئتان سما يطارده ويفر منه، يتبعه قائلا: أنا كنزك أنا مالك، فلا يتركه أبدا، أنا كنزك أنا مالك، فيناوله يده فيقدمها كما يقدم الفحل، ثم يطوق رقبته ويأخذ بشدقيه يعني بجانبي الفم يمزقها. تلا عليه الصلاة والسلام: ألا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون أي يتحول المال إلى حية هائلة عظيمة ضخمة تقلد رقبته. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنكم ستموتون وتتركون المال وسيرثه الله سبحانه، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هنا قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي هذا ما ادخرتموه لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. فارق بين المتصدق الذي يتصدق بالمال ويرى ثوابه يوم القيامة، وبين البخيل الممسك الذي يرى عقوبات يوم القيامة تنتظره لبخله بزكاته. ثم قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الشهور إذن المعتمدة عند الله الشهور العربية الهلالية، ليست الشهور الإفرنجية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فدل على أن المعتمد من الشهور والشهور العربية، الشهور العربية التي هي محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد الثاني، رجب، شعبان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، 6 أشهر. بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. فتلك 12 شهرا 4 منها حرم، الشهور المعتمدة هلالية. ولذلك إذا قال قائلا: يقسم بالله ألا يقرب زوجته لمدة شهر، حسب على الشهر ماذا؟ العربي. كفارته صيام شهرين متتابعين شهور عربية، قد تكون 58 يوما على حسب الرؤية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. لماذا قيل ذلك؟ قيل لأن بعض الكفار كانوا يختزلونها أحيانا، فكانوا يتقاتلون، فإذا جاء الشهر الحرام الذي يفترض أن يمتنوا عن القتال فيه قالوا هذه السنة لا يوجد شهر حرام، يجعلون السنة 11 شهر بدلا من كم؟ بدلا من 12. أو يتقاتلون، فإذا دخل عليهم ذو القاعدة والحجة خصموهم، قالوا السنة ما فيش شهر حرام ويستمر القتال، السنة تتحول إلى 10 أشهر. فقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، أربعة حرام فيها الكتاب، ومحرمة وحرمتها أعظم من حرمة غيرها، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أن تبين الآيات بالأحاديث وأن يبين القرآن بالسنة. ومن الطريف أن شخصا من المحققين من المباحث مع واحد من إخواننا الطيبين يقول له أنا فتحت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت أمرا باللحية. قال أنت أيضا لو فتحت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت أن الظهر أربع ركعات، ولا أن العصر أربع ركعات، ولا أن المغرب أربع ركعات، ولا أن المغرب ثلاث ركعات، ولا أن رمضان 30 يوم، ولا 29. فالسنة تبين الكتاب العزيز. ففسر النبي الأربعة الحرم بقوله ثلاث متواليات، ذو القاعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما قوله ثلاث متواليات فمعروفات، ذو القاعدة وذو الحجة والمحرم. أما ما المراد بقوله رجب مضر؟ مضر قبيلة، قبيلة كانت كافرة في بداية الأمر وكفرها كان شديدا جدا، حتى إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيع، قبيلتنا قبيلة اسمها ربيع، لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فبيننا وبينك كفار مضر، كفار قبيلة مضر أنهم يغيرون علينا، لكن يعني قبيلة مضر كانوا قطاع طرق، قتلة يسلبون الأموال ويسفكون الدماء، لكن كان عندهم توقير شديد للأشهر الحرم، إذا جاء الشهر الحرام امتنعوا تماما عن القتل وعن السرقة وعن السلب وعن النهب وعن أي شيء، فيوقرون الأشهر الحرم. فكل القبائل كانت تلعب بالأشهر الحرم، مثلا في قبيلة مثلا ثقيف تقاتل قبيلة قريش مثلا، فالقتال مستمر، إذا دخل رجب يفترض أن الكل يتوقف عن القتال لأنه شهر حرام، فهم مع استمرار القتال قلوا إلغي رجب هذه السنة، أو نؤخر رجب لبعد رمضان، بعد رمضان بدل شوال نحط رجب ونجيب شوال في هذا المكان. فهذا كان يسمون النسيء، النسيء تأخير رجب، بدل ما هو الآن رجب يقول لك لا خلي رجب بعد ثلاث شهور أو بعد شهرين، حط رجب مكان رمضان ورمضان مكان رجب، فيلعبون بالشهور لعبا. إلا قليلة مضر كانت تحافظ على شهر رجب فلا تقربوا بأي تغيير. فلذلك لما بين النبي الأشهر الحرم قال ذو القاعدة الحج شهر الله المحرم ورجب مضر، أي رجب قبيلة مضر التي تحافظ على حرمة هذا الشهر الذي بين جمادى وشعبان، قيده حتى لا يعبث به عابس ويرحله أحيانا إلى شوال. قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام أي لا تستحل القتال في الشهر الحرام. وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن قتال فيه، والقتال فيه كبير. فهنا قال تعالى منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. ومعنى كلمة القيم أي القيم على غيره، الدين القيم الذي تقوم به الأشياء، الذي تقوم به حياتكم، فلا حياة لنا بدون دين. قل فلان قيم على فلان، فلان قيم على مسجد التوحيد، يعني هو المسؤول عن مسجد التوحيد. ابن القيم أبوه كان قيما على المدرسة في الأسكندرية، كان بمثابة الناظر أو المدير. فالقيم على الشيء هو القائم بأمره، يتابعه، يسأل عنه، يوفي احتياجاته، يلبي رغبات العاملين فيه، وهكذا يصلح ما فسد من أمره. فالقيم الذي يقوم على الأشياء والذي لا قيام لغيره إلا به. قل الرجل قيم على البيت، يعني مسؤول عن البيت. الرجال قوامون على النساء. فالدين القيم الذي تقوم به حياة الناس، فلا حياة للناس صحيحة بدون دين، لا حياة للناس صحيحة بدون دين.